إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن هذا هو الثاني من قراءة قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. شيخ الإسلام وفتي أنام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني الدمشقي رحمه الله وغفر له وأعلى درجاته في عليين. صلى الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا وشيخنا ولوالدنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين، أما بعد، يقول شيخ الإسلام ومفتي الأنام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، وأما الصديق رضي الله عنه فقد قال الله فيه وفي مثله: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، ما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. قد ثبت في الصحيح عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: إن أمن الناس علينا في صحبته وذات يده أبو بكر، ولو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلم يكن الصحابة رضي الله عنهم أعظم منة من الصديق في نفسه وماله، كان أبو بكر رضي الله عنه إنما يعمل هذا ابتغاء وجه ربه الأعلى، لا يطلب جزاء من مخلوق. قال تعالى: سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فلم يكن لأحد عند الصديق رضي الله عنه نعمة تجزى، فإنه كان مستغنيا بكسبه وماله عن كل أحد. النبي صلى الله عليه وسلم كان له على الصديق وغيره نعمة الإيمان والعلم، تلك النعمة لا تجزى، فإن أجر الرسول صلى الله عليه وسلم فيها على الله، كما قال تعالى: وما أسألكم عليه من أجر، من أجري إلا على رب العالمين. وما علي وزيد وغيرهما رضي الله عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان له عنده نعمة تجزى، فإن زيدا كان مولاه فأعتقه. قال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك. وعلي رضي الله عنه كان في عيال النبي صلى الله عليه وسلم لجدب أصاب أهل مكة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم والعباس التخفيف عن أبي طالب من عياله، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى عياله، وأخذ العباس جعفرا إلى عياله، وهذا مبسوط في موضع آخر. والمقصود هنا أن الصديق رضي الله عنه كان أمن الناس في صحبته وذات يده لأفضل خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، كونه كان ينفق ماله في سبيل الله كاشتراءه المعذبين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا في خاصة نفسه لا إلى أبي بكر ولا غيره، بل لما قال له في سفر الهجرة: إن عندي راحلتين فخذ إحداهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بالثمن، فهو أفضل صديق أفضل نبي عليه الصلاة والسلام. كان من كماله أنه لا يعمل ما يعمله إلا ابتغاء لربه الأعلى، لا يطلب جزاء من أحد من خلق إلى الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم، من الجزاء أن يطلب الدعاء. قال تعالى عمن أثنى عليهم: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الدعاء جزاء، كما في الحديث: من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، إن لم تجدوا ما تكافئوه به فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه. كانت عائشة رضي الله عنها إذا أرسلت إلى قوم بصدقة تقول للرسول: اسمع ما يدعون به لنا حتى ندعو لهم بمثل ما دعوا لنا، ويبقى أجرنا على الله. وقال بعض السلف: إذا قال لك السائل بارك الله فيك فقل وفيك بارك الله. فمن عمل خيرا مع المخلوقين سواء كان المخلوق نبيا أو رجلا صالحا أو ملكا من الملوك أو غنيا من الأغنياء، فهذا العامل الخير مأمور بأن يفعل ذلك خالصا لله يبتغي به وجه الله، لا يطلب به من المخلوق جزاء ولا دعاء ولا غيره، لا من نبي ولا رجل صالح ولا ملك من الملائكة. فإن الله أمر العباد كلهم أن يعبدوه مخلصين له الدين، وهذا هو دين الإسلام الذي بعث الله به الأولين والآخرين من الرسل، فلا يقبل من أحد دينا غيره. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وكان نوح وإبراهيم وموسى والمسيح وسائر أتباع الأنبياء عليهم السلام على الإسلام. قال نوح: أمرت أن أكون من المسلمين. قال عن إبراهيم: من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه، فلقد اصطفيناه بالدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. قالت السحرة: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال يوسف: توفني مسلما والحقني بالصالحين. قال تعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال عن الحواريين: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. ودين الإسلام مبني على أصلين: أن نعبد الله وحده لا شريك له، وأن نعبده بما شرعه من الدين، وهو ما أمرت به الرسول عليه الصلاة والسلام أمر إيجاب أو أمر استحباب، فيعبد في كل زمان بما أمر به في ذلك الزمان. فلما كان شريعة التوراة محكمة كان العاملون بها مسلمين، وكذلك شريعة الإنجيل. كذلك في أول الإسلام لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس كانت صلاته إليه من الإسلام، ولما أمر بالتوجه إلى الكعبة كانت الصلاة إليها من الإسلام، والعدول عنها إلى الصخرة خروجا عن دين الإسلام. كل من لم يعبد الله بعد مبعث محمد صلى الله عليه وسلم بما شرعه الله من واجب ومستحب فليس بمسلم، ولا بد في جميع الواجبات والمستحبات أن تكون خالصا لله رب العالمين، كما قال تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. كل ما يفعله المسلم من القرب الواجبة والمستحبة، الإيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم، العبادات البدنية والمالية، محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الإحسان إلى عباد الله بالنفع والمال، هو مأمور بأن يفعله خالصا لله رب العالمين، لا يطلب من مخلوق عليه جزاء لا دعاء ولا غير دعاء، فهذا مما لا يسوغ أن يطلب عليه جزاء دعاء ولا غيره. أما سؤال المخلوق غير هذا فلا يجب، بل ولا يستحب إلا في بعض المواضع، يكون المسؤول مأمورا بالإعطاء قبل السؤال. وإذا كان المؤمنون ليسوا بمأمورين بسؤال المخلوقين، فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم، إنه أجل قدرا وأغنى بالله من غيره، فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، مفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق، وفيه ذل لغير الله وهو ظلم للنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. قد نزه الله رسوله صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، حيث أمر الأمة بالدعاء له، فذاك من باب أمرهم بما ينتفعون به، وما يأمرهم بسائر الواجبات والمستحبات، وإن كان هو ينتفع بدعائهم له، فهو أيضا ينتفع بما يأمرهم به من العبادات والأعمال الصالحة. فإنه ثبت عنه في الصحيح صلى الله عليه وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو الداعي إلى ما تفعله أمته من الخيرات، ما يفعلونه له فيه من الأجر مثل أجوره، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. لهذا لم تجع عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، لأن له مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء، من غير أن ينقص من ثوابهم شيئا. وليس كذلك الأبوان، إنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب، كما قال في الحديث الصحيح: لما تبن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يطلبه من أمته من الدعاء، طلبه طلب أمر وترغيب، ليس بطلب سؤال. فمن ذلك أمره لنا بالصلاة والسلام عليه، فهذا قد أمر الله به في القرآن بقوله: صلوا عليه وسلموا تسليما. الحديث عنه في الصلاة والسلام معروفة. قوله رحمه الله أن الدعاء أو السؤال لغير الله جل وعلا، السؤال من غير الله جل وعلا أي السؤال من المخلوق، ذكر رحمه الله أن فيه ثلاثة مفاسد: المفسدة الأولى ظلم العبد لنفسه، والمفسدة الثانية ظلم العبد لغيره أي للمسؤول، والمفسدة الثالثة افتقاره إلى غير الله جل وعلا. فظلم العبد لنفسه فيه ذل لغير الله، وظلم العبد لغيره إيذاؤه للمسؤول، ومفسدة الافتقار إلى الله قال هي نوع من الشرك، مفسدة الافتقار إلى غير الله جل وعلا. قد يكبر هذا الداء في قلب العبد إذا أكثر السؤال عياذا بالله، حتى يصير عياذا بالله من الشرك. قد يقع في نفسه أن هذا الذي يعطيه هو الذي يرزقه، ولولا الناس الذين يعطونه في المساجد ولا أبواب المساجد وغيرها لما رزقه الله عز وجل. قد يصل بالعبد هذا المرض إلى هذه الحال، إلى الشرك بالله جل وعلا، وتعلق قلبه بهم تعلقا عظيما. نسأل الله العافية والسلامة. وبين مقام النبي عليه الصلاة والسلام أنه مقام عظيم، لا يحتاج في رزقه صلوات الله وسلامه عليه، ولا في شؤونه الدنيوية ولا الدينية إلا لله تبارك وتعالى، وأن كل ما تفعله أمته صلوات الله وسلامه عليه له من الأجر مثلهم، من غير أن ينقص من أجورهم شيء. والسؤال هو الدعاء من المخلوق، الدعاء طلب الدعاء من المخلوق اختلف العلماء فيه، طلب الدعاء من المخلوق وهو من السؤال اختلف العلماء فيه، فمنهم من منعه ومنهم من أجازه مطلقا ومنهم من فصل. الشيخ رحمه الله هنا أشار إلى نكتة التفصيل، وهي أنك تنوي بذلك منفعة الداعي لك، تنوي منفعة الداعي لك بدعائه لك، فإن الدعاء عبادة من العبادات. فإذا طلبت من أحد الصالحين أو من أحد العلماء في موضع معين لا دائما أن يدعو لك، أو طلبت من أبيك أو من أمك، فتستحضر في نفسك استفادتهما أولا بذاك الدعاء، لأنهم يتوجهان إلى الله جل وعلا بهذا الدعاء، وتوجههما إلى الله جل وعلا عبادة، فأنت محسن إليهما في طلبك منهما. إذا كانت هذه النية جاز الطلب، جاز طلب الدعاء، وأنت تنتفع تبعا بإجابة الله عز وجل لدعاء من طلبت منه، وأنت تنتفع تبعا، فيكون الأصل هو أن تنفع الداعي الذي يدعو لك، تنفع المسؤول. ذكر شيخ الإسلام هذا في بعض كتبه، ورجحه الشيخ ابن سعدي رحمه الله وغفر له. ثم قال رحمه الله: ولهذا لن تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال، إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان يعتمر أو يحج أو يتصدق يقول ثواب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، لم تجري عادة السلف على هذا، لأن له ثواب مثل ثواب أعمالهم بدون الإهداء، من غير أن ينقص من ثوابهم شيئا، يعني تحصيل حاصل. فالذي يحج أو يعتمر أو يتصدق أو يبر أو يقرأ القرآن ويقول هذا ثوابه للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يحبه ويريد أن يكثر من أجره، نقول لا حاجة لذلك، فهذا تحصيل حاصل. الله جل وعلا يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، لأنه هو الذي دلك على هذا الخير وهذا الهدى، ومن دل على هدى فله مثل أجر الفاعلين له. وليس كذلك الأبوان، يقول فإنه ليس كل ما يفعله الولد يكون للوالد مثل أجره، وإنما ينتفع الوالد بدعاء الولد ونحوه مما يعود نفعه إلى الأب. وذكر حديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. هذا اختيار الشيخ رحمه الله، والصحيح خلاف هذا، الصحيح خلاف هذا، الصحيح في ذلك التفصيل. فبعض العلماء ذهب إلى أن للوالدين مثل أجر الولد إذا فعل الصالحات، وليس عليهما الوزر إذا فعل شيء من القباح أو السيئات، وكذلك هذا ليس بجيد، والصحيح التفصيل كذلك فيه. فإذا كان نوى، إذا نوى الوالدان بهذه التربية لذاك الولد أو لتلك البنت، إذا نويا واحتسبا عند الله عز وجل أعماله، فإن لهما مثل أجره، أجر فعل الولد في كل أعماله من صلاة وزكاة وحج وصوم وبر، حتى بهما لهما في ذلك الأجر الدنيوي والبر، ولهما الأجر الأخروي بتعليمه هذا البر، وهما داخلان في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، لا يخرجان عن ذلك، بل هما أولى بهذا من غيرهما. إذا الوالدان دلا، أو أحدهما دل بعيدا، علماه شيء من الصلاة أو شيء من البر وهو بعيد عنهما، كان لهما من الأجر مثل أجر ذلك الفاعل. فمن باب أولى أن يكون لهما من ولدهما أو من أولادهم مثل أجور أفعالهم. وأما الوزر فالله جل وعلا قال: ولا تزر وازرة وزر أخرى، هذا هو الأصل، إلا إذا كان سببا في إرشاد أولادهم إلى هذا الشر والسوء، كالولد الذي يعلم ابنه بدعة من البدع واستمر الولد عليها وعلمها أبناءه وأحفاده، فإن عليه أي الأب الأول مثل وزر من تبع تلك البدعة لا ينقص من أوزارهم شيء، فإذا احتسب الأجر كان له من الأجر مثل من تبعه، وإذا قدم لهم الشر والبدعة أو الشرك عياذا بالله عز وجل عياذا بالله من ذلك كله، فعليه من الوزر مثل ما يفعل من جاء بعده. لذا قرر العلماء أن الوالدان أن الوالدين إذا احتسبا في تربيتهما لأبنائهما الأجر فلهم أجر الأبناء ولهم أجر الأحفاد ولهم أجر كل من اهتدى بسبب ذاك الولد أو تلك البنت إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وإنما الأعمال بالنيات، هذا في الهدى. وأما في الوزر فكذلك، إذا نوى إضلال أبنائه يعني إذا نوى إضلال أبنائه بأن علمهم شيء من الشرك أو علمهم شيء من البدع مكفرة أو غير مكفرة أو علمهم شيء من المعاصي كان سببا في ذلك ولم يتوب إلى الله جل وعلا من ذلك في الدنيا، فإن عليه من الأوزار مثل ما فعله الفاعلون بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذا هو التحقيق، والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والأحاديث عنه الصلاة والسلام معروفة، من ذلك أمره بطلب الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود، كما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة فإنها درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا ذلك العبد، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه شفاعتي يوم القيامة. في صحيح البخاري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة يبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد حلت له شفاعتي يوم القيامة. فقد رغب المسلمين في أن يسألوا الله له الوسيلة، بين أن من سألها له حلت له شفاعته يوم القيامة، كما أنه من صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة، فإن الجزاء من جنس العمل. من هذا الباب الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه ابن ماجه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن له ثم قال: ولا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا ضعيف. أحسن الله إليكم. فطلب النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه أن يدعو له كطلبه أن يصلي عليه ويسلم عليه، أن يسأل الله له الوسيلة بالدرجة الرفيعة، وهو كطلبه أن يعمل سائر الصالحات، المقصوده نفع المطلوب منه والإحسان إليه، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ينتفع بتعليمهم الخير وأمرهم به، وينتفع أيضا بالخير الذي يفعلونه من الأعمال الصالحة ومن دعائهم له. من هذا الباب قول القائل: إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ قال: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه أحمد في مسنده والترمذي وغيرهما، وقد بسط الكلام عليه في جواب المسألة البغدادية. نعم، هذا الحديث المقصود بالصلاة هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي، أي كم أصلي عليك يا رسول الله. فكان هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وارضاه له وقت معين يصلي فيه على النبي صلى الله عليه وسلم، ويجيد أن يفعل العبد ذلك، أن يكون له وقت محدود يصلي فيه على النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كانت الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام جائزة في اليوم والليلة دون تحديد بعدد. وأما حديث من صلى علي عشرا حين يصبح وعشرا حين يمسي حلت له شفاعتي ضعيف، لا يصح. وإنما الصحيح في أذكار الصباح والمساء الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مطلقا من غير تقييد بعشر، وإنما هي مطلقة. فهذا الصحابي الجليل سأل النبي عليه الصلاة والسلام: كم أصلي عليك؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما شئت. قال: الربع. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: النصف. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: الثلثين. قال: ما شئت وإن زدت فهو خير لك. قال: أجعل لك صلاتي كلها، يعني كل ذاك الوقت الذي خصصته لذكر الله أجعله في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. وهذا من فضائل الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لا سيما يوم الجمعة، ونحن اليوم يوم الجمعة بعد فجرها. وأما الأحاديث التي وردت في الصلاة ليلة الجمعة تخصيص ذلك فهي ضعيفة ولا تصح، وإن صححها بعض أهل العلم رحمهم الله. والثابت في يوم الجمعة لا في ليلتها. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جائزة في كل وقت، في كل وقت. نعم. قال رحمه الله: إن هذا كان له دعاء يدعو به، فإذا جعل مكان دعائه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كفاه اللهم أهمه من أمر دنياه وآخرته، إنه كما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة، وهو فإنه كلما صلى عليه مرة صلى الله عليه عشرة، وهو لو دعا لأحد المؤمنين لقالت الملائكة آمين ولك بمثل، دعاؤه للنبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك، من قال غيره من الناس ادعوا لي أو لنا، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، وينتفع هو أيضا بأمره وبفعل ذلك المأمور به، كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح. نعم، أعد هذا وأركز عليه. صلى الله عليكم. ومن قال لغيره من الناس ادعوا لي أو لنا، وقصده أن ينتفع ذلك المأمور بالدعاء، وينتفعه أيضا بأمره وبفعل ذلك المأمور به، كما يأمره بسائر فعل الخير، فهو مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤتم به، ليس هذا من السؤال المرجوح. قل هذا مقتد بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا على فرض ثبوت الحديث كأنه ثابت عند الشيخ رحمه الله، ولكن التحقيق أن سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من عمر رضي الله عنه وارضاه، لما أراد أن يعتمر قال: لا تنسنا يا أخي من دعائك. هذا التحقيق أنه حديث ضعيف ولا يصح. نعم، لكن عمومات الشريعة تدل على جواز طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام، وقد وردت النصوص بطلب الصحابة من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له. فجاء ذاك الأعمى قال: يا رسول الله دع الله أن يرد علي بصري، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك، قال: بل ادعو لي يا رسول الله، فدع الله له فرد الله عليه بصره. وجاءت المرأة السوداء التي كانت تصرع فقالت: يا رسول الله دع الله أن يشفيني، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أرشدها إلى الأفضل كما أرشد الأعمى. وهذا من شديد نصحه صلوات الله وسلامه عليه، قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. فكانت أعلى همة من الأعمى رضي الله عنهما، قالت: بل أصبر يا رسول الله، اختارت الباقي على الفاني، قالت: بل أصبر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن